تهدد الأمصار كأن يكون رؤيته في المشرق، هل يصوم أهل المغرب برؤية أهل المشرق أو لا يصوم؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. منهم من يقول كل أهل بلد يرجعون إلى رؤيته، فمثلا أهل الجزيرة يرجعون إلى رؤيته، الرأوا لزمتهم الرؤية في خاصتهم، ولا تلزم أهل الشام ولا تلزم أهل المغرب ولا أهل المشرق، والعبرة في كل مصر وقطر بحسبه. وهذا دليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قدم عليه كريب من الشام فسأل كريبا متى رأيتم الهلال، فأخبر أنهم رأوه ليلة الجمعة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لكننا رأيناه ليلة السبت، فقال ألا تعتد برؤيتنا؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففصل رؤية بلده عن رؤية غيرهم، قالوا فهذا يدل على أن كل قطر ومنطقة بحسبها. وهذا هو الذي تدل عليه الرواية الصحيحة في قول ابن عباس رضي الله عنهما، ويدل عليه الأصل، لأن المطالع مختلفة والمنازل متباعدة، بل قد يكون هناك فرق يومين، هناك فرق بين البلدين بقدر يومين، وحينئذ يصعب أن تلزم عن المشرق بأهل المغرب. فلما وجد التفاوت دل على أنه لا يمكن جعلهم بمثابة المكان الواحد. إذا لو قلت أن قول عليه السلام صوموا لرؤيتي على العموم، فمعنى ذلك أن يصوم أهل الأرض كلهم برؤية بلد واحد، بل برؤية قرية واحدة، وهذا لا شك أنه غير مراد، لأنه قد يكون في بلد اليوم 28 ويكون في بلد في المغرب اليوم 30، فيكون فارق يومان. ولا يمكن بحال أن نقول لأهل اليوم 28 يصوموا برؤية الذين هم من بعدهم. وعلى هذا قالوا إن كل بلد يعتد برؤيته. القول الثاني أن رؤية البلد الواحد برؤية الجميع، رؤية للجميع، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قالوا هذا يدل على أن الجميع تكون رؤياهم واحد، رؤيتهم واحدة. القول الثالث التفصيل، قالوا إذا تقاربت الأماكن وكان المنزل واحدة فإنه يصام برؤية البلد الواحد، والعكس بالعكس. وقالوا لأنهم إذا كانوا في منزلة واحدة أمكننا أن نلزمهم بقول صوموا لرؤيته، أي نلزمهم بالعموم. والذي يترجح والعلم عند الله أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من قوله صوموا لرؤيته أن رؤية الرجل الواحد في البلد الواحد رؤية لجميعه، وليس المراد أنها رؤية لجميع من في الأرض. إذ لا يختلف اثنان أن النهار يكون عندنا، الليل يكون هنا، والنهار يكون عند غيرنا، وتتفاوت الأماكن يوما ويومين، ولذلك لا يمكننا أن نقول إن حديث صوموا لرؤيته على العموم. يقول العلماء إن العموم قد يخص بدلالة الحس، وقد يدل الحس على تخصيصه، كقوله تعالى يمثل لها العلماء الأصول بقوله تعالى تدمر كل شيء بربها، قالوا هذا العموم مخصص بالحس، لأن ما دمرت كل شيء، وإنما دمرت كل شيء عذابا ونكالا، وإلا كان ما دمرت الأرض، لأنها قال تدمر كل شيء، وهذا عام يشمل كل شيء في الأرض، ومع ذلك قالوا هذا العام مخصص بدلالة الحس بدليل وجود. كذلك أيضا دليل الحس عندنا هنا لا يمكننا أن نقول إن رؤية بلد رؤية للجميع. وهذه المسألة يقع فيها خطأ كثير وخلط كبير، ولذلك تجد المسلمين في مشرق الأرض ينقسمون قرابة ثلاث فرق، فرقة تقول نصوم مع بلد كذا، وفرقة تقول نصوم مع بلد كذا، وفرقة تقول لا نصوم لا ببلد كذا ولا بغيره، بل نصوم برؤيته. والصحيح الذي يظهر الله أعلم من خلال النصوص وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه التي تقطع النزاع أن كل بلد ملزمون بالرؤية، فإذا رأوا الهلال فالحمد لله، وحينئذ يلزمهم ما يلزم الرائي من صيام ذلك الشهر. وأما إذا لم يروا الهلال فإنهم باقون على الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرؤيتي وأفطر رؤيتي فإن غم عليكم، فجعل لكل بلد، نجعل لكل بلد رؤيتهم. ولو أن كل منطقة تراءت الهلال، مثلا أهل المشرق منطقة المشرق تتراءه، منطقة المغرب تتراءه، فإن ثبت عندهم فبها ونعمت، وإن لم يثبت أكمل العبة، فكل على خير. أما لو قلنا إن رؤية بلد هي رؤية لغير يتنازعون، هل نتبع هذا البلد أو نتبع هذا البلد، نعتد بهذه الرؤية أو هذه الرؤية، ولذلك تقع كثير من الفتن، تقع كثير من المشاكل بسبب جعل الرؤية الواحدة رؤية للجميع. والذي يظهر من خلال السنة خاصة الحديث ابن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يقول لا، نفى هذا وقال هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار تفسيرا لقول يصوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، أي صوموا يا أهل الشام لرؤيتكم وصوموا يا أهل الحجاز لرؤيتكم، فجعل لكل لكل أهل منطقة رؤيتها، وهذا هو الذي يندفع به الإشكال ويزول به النفس إذا جعل لكل بلد رؤيتهم المعتبرة، وحينئذ إذا رأوا الهلال عملوا بالرؤية وإذا لم يروه أكملوا العدة 30 يوما. نعم. ويصام برؤية عدل ولو أنثى. ويصام برؤية عدل، يصام شهر رمضان إذا رآه شخص واحد. العدل المراد به من يجتنب الكبائر ويتقي في غالب حاله الصغائر. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، فإذا كان مجتنبا للكبائر وهي المعاصي الكبيرة كالقتل والزنا وشرب الخمر ونحوها من كبائر الذنوب لا يفعلها فهو عدل، ويجتنب في غالب حاله. لماذا يقول العلماء يجتنب في غالب الحال؟ يجتنب في غالب الحال الصغائر لأنه لا يمكن لأحد أن يسلم من الصغائر، لا يمكن لأحد أن يسلم من الصغائر، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله إن تجتنبوا كذا، قوله في حديث أنه عليه الصلاة والسلام إن تغفر اللهم تغفر جنة وأي عبد لك ما ألم، إن تغفر اللهم تغفر جنة أي شيئا كثيرا وأي عبد لك ما ألم، أي أي عبد من عبادك لم يصب اللمم وهي صغائر الذنوب، فلا يمكن لإنسان أن يسلم من صغائر الذنوب. صغائر الذنوب لها أمثلة مثل النظرة، وإن كان بعض العلماء يفاوتها بحسبها في النظر إلى العورة المغلظة ليس كالنظر إلى الوجه ونحو ذلك، فالمقصود أنه إذا اتقى في غالب حاله صغائر الذنوب فهو عدل، أما لو أصر على الصغيرة وداوم عليها فإنه لا يكون عدلا، ولذلك قالوا لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، فإن صغائر الذنوب تهلك صاحبها، كما أن الجبال تكون من دقائق الحصى فإن هلاك الإنسان قد يكون بصغائر الذنوب، ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا تنظر إلى معصيتك ولكن انظر إلى من عصيت، إذا كان الإنسان نظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى فإن الصغيرة كأنها كبيرة، لكن إذا استخفت بذلك ونظر إلى أنها شيء يسير قد تهلكه وتوبقه، نسأل الله السلامة والعافية. فالعدل هو الذي يتقي في غالب حاله صغائر الذنوب ويمتنع من كبائر الذنوب، فإذا كان كذلك فهو العدل الذي تقبل شهادته وهو الرضي الذي يعتد بشهادته، أشار الله إلينا بقوله وأشهد ذوي عدل منكم وقوله ممن ترضون من الشهداء، فلا يرضى إلا العدل، وقوله شهد عدل معناه أنه إذا شهد غير العدل لا تقبل شهادته، والسبب في رد غير العدل هو الذي يفعل كبائر الذنوب سواء كانت قولية كأن يكون إنسان نمام والعياذ بالله، النميمة تعتبر من كبائر الذنوب، أو كثير الاغتياب للناس مغتاب دائما يقع في أعراض الناس ويغتابهم فهذا لا تقبل شهادته، أو يشرب الخمر هذا قولية، والفعلية كشرب الخمر والزنا إن هذا تسقط عدالته وتوجب رد شهادته، والسبب في هذا يقول العلماء أنه إذا كان جريئا على هذه الكبيرة في باب أولى أن يجرأ على الكذب، ومن هنا كأن وجود هذه الكبيرة يعتبر دليلا على أنه غير مأمون، لأنه إذا لم يؤتمن على حق الله فكذلك من باب أولى أن لا يكون أمينا على حقوق الناس، لكن الحنفية رحمة الله عليهم عندهم تفصيل في الفاسق، يقولون إن الفاسق ينقسم إلى قسمين، فاسق تحصل بفسقه التهمة وفاسق لا تحصل بفسقه التهمة، الفاسق الذي تحصل بفسقه التهمة كان يكون معروفا بالكذب ومعروفا بالذنوب التي هي من كبائر الذنوب، والفاسق الذي لا تحصل التهمة بكذبه به كان يكون إنسان مثلا يشرب الخمر ولكنه لا يكذب، وهذا يقع، فإنك قد ترى بعض الناس عاصيا وترى عليه سمته أنه ليس بمطيع ولكنه أمين، وتجده من أبر الناس لوالديه، تجده محافظ على العهد لا يكذب ولا يغش، فتجد نظره على أن عنده بعض الإخلال، لكن تجد في نفسه وفي قرارة قلبه ما لا تجده عند من يوصف بكونه صالحا، فقد تجد الإنسان على سمت أو ظاهره طيب ولكنه كذاب أو غشاش أو خائن والعياذ بالله أو سارق أو شارب خمر في الخفية. فلذلك يقولون إن الحنفية رحمة الله عليهم يفصلون يقولون العبرة بالأمانة، إذا عرف بالصدق ولو كان يشرب الخمر ولو كان يزني نقبل شهادته، لأنه لما عرف بالصدق غلب على الظن أنه صادق فيما يقول، ولذلك قالوا لا تقوى التهمة في رد الشهادة، وحينئذ لا نرده. والذي يظهر الله أعلم أنه لا تقبل الشهادة من طعن في عدالته، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمرنا بالتثبت والتبين والتروي في خبر هذا النوع، فدل على عدم قبوله، لأن التثبت والتروي نوع من الرد لأنه لم يقبلها مباشرة. وعلى هذا فالصحيح مذهب الجمهور أنه لا تقبل شهادته سواء كان ممن يغلب على الظن صدقه أو لا يغلب على الظن صدقه. لكن هنا مسألة وهي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله عليه وأشار إليها ابن فرحون في التبصرة وغيرهم من العلماء كصاحب معين الحكام الذي هو الطرابلسي في كتابه في مناهج القضاء، لو انتشر الفسق وعم الفسق وأصبح من الصعوبة أن تجد، فلو وقع شيء بين في مكان لا تجد فيه العدل أو قد لا تجد العدل إلا بصعوبة، وجاء شهود من نفس المكان هذا الذين هم فساق، فهل نقبل شهادتهم أم لا؟ قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا عم وانتشر أنه يقبل أمثل الفساق، يقبل أمثلهم يعني من يعرف بالمحافظة أو يعرف بالصدق أو يعرف بالانضباط تقبل شهادته ويعمل بها. وهذا الحقيقة أصل قوي لأنه تدعو الحاجة إليه، وهذا الذي يسمونه مسائل عموم البلوى، المسائل التي تعم بها البلوى، وهي مفرعة على القاعدة المعروفة أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. فإذا كان الناس في سعة والعدول كثيرين حينئذ نضيق على الناس في الشهادة، أما إذا كان الأمر على العكس العدول قليل والعكس أكثر فحينئذ يتسع الأمر ونحكم بقبول شهادة من هو أمثل. نعم. ويصام برؤية يقبل يصام برؤية العدل. فلو جاءنا رجل واحد وشهد أنه رأى الهلال هلال رمضان هل يصام أو لا يصام؟ للعلماء وجهان، جمهور على أن شهادة الواحد تقبل وأن هذا ليس من باب الشهادة وإنما هو من باب الخبر، ويرون أن دخول رمضان يكون من باب الخبر لا من باب الشهادة، لأن الشهادة لا بد فيها من التعدد ولا تقبل شهادة الواحد، والشرع دائما يقبل العدد. وبناء على ذلك قالوا تقبل شهادة الواحد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى الهلال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بصيامه، فدل على قبول شهادة الواحد في دخول شهر رمضان. وفي حديث الأعرابي أنه شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال قم فأذن بالناس أن يصوموا غدا، ولكنه حديث ضعيف، ولكن حديث ابن عمر أقوى منه وصححه غير واحد من علماء من الحاكم وغيره، وهو يدل على أن شهادة الواحد يثبت بها شهر رمضان. إذا قلنا إن قبول شهادة إنما هو من باب الخبر لا من باب الشهادة، حينئذ يقال بجواز أو بقبول شهادة الأنثى. فلو أن امرأة شهدت برؤية الهلال قبلت شهادتها، لكن من باب الخبر لا من باب الشهادة. الفرق بينهما أن الشهادة يشترط فيها العدد، وأيضا لا بد أن يحكم القاضي بها، يأتي إلى مجلس القضاء ويشهد ويثبت الدخول بشهادته. ثالثا يكون بلفظ أشهد أن فلان أن أني رأيت هلال ويصف رؤيته على وجه تنتفي به التهمة، هذا بالنسبة لأصول الشهادة. ويشترط فيها العدد فلا يقبل أقل من شاهدين، ويشترط فيها الذكورية ولا تقبل شهادة الأنثى، لأن الأنثى شهادتها على نوعين، إن كانت في الأموال وما يتبع الأموال قبلت شهادتها، إن كانت في غير الأموال فالإناث لا تقبل شهادتهن لحكمة من الله سبحانه وتعالى. والسبب في ذلك مثلا الجنايات القتل السرقة الزنا لا تقبل فيها شهادة النساء، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى في آية النور أمرنا باستشهاد أربعة على الزنا، فلو كانت المرأة تشهد لقال أو ثمانية، لكن في الأموال في آية البقرة قال سبحانه وتعالى في حين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فنزل المرأتين منزلة الرجل الواحد، قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر، في قراءة فتذكر إحداهما الأخرى، أي أن شهادتها معها بمثابة الرجل تذكرها أي تنزلها منزلة الذكر. والسبب في هذا قول أن تظل إحداهما. والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى جبل النساء على العاطفة، وفيهن من الضعف واللين ما جعله الله عز وجل لحكمة لصلاح هذا الكون. فلا يستقيم الكون باثنين بصفات واحدة متماثلة، لأن هذا يفضي إلى مفاسد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن جعل الله في المرأة العاطفة واللين حتى تقوم على الذرية ويصلح لصلاحها الذرية. فهذا اللين والضعف في مكان كامل وفي مكان ناقص. فإذا جاءت المرأة تشهد فإنها لا تستطيع لأن فيها العاطفة. ولذلك يقول العلماء إنها إذا خوصمت، لو خاصم الرجل المرأة فإنها تخاصمه وتعطيه الكلمتين والثلاث ثم تضيع تبكي وتستولي عليها العاطفة، لا تستطيع أن تقضي الكلام. السبب في هذا أن الله جبلها على هذا لحكمة منه سبحانه، رفقا بالأولاد وبالذرية، فتجد من حنانها وعطفها على ولدها ما لا يستطيع الرجل أن ينزل منزلتها، وهذا لحكمة منه سبحانه وتعالى. ولما كانت الشهادة تحتاج إلى تروي وتثبت، فهي فالشاهد يرى الدماء ويرى الأشلاء ويرى القطع. فإذا كانت المرأة ضعيفة القلب لا تستطيع أن تتحمل هذا، ولذلك بمجرد أن ترى هذه الأشياء تصرخ، ولربما تصاب بشيء في رؤيتها مما يؤدي إلى التأثير في شهادتها. ومن هنا منعت من الشهادة في غير الأموال. وعلى هذا جماهير العلماء رحمة الله عليهم وظاهر القرآن يدل عليه. فلو كانت شهادة المرأة في غير الأموال مقبولة لنص سبحانه وتعالى على البدلية. والصحيح أن شهادتهن قاصرة على الأموال، وما في حكم الأموال، ما في حكم الأموال كالشهادة على الوصية التي تتضمن مالا، إثبات مال. فهذه يمكن أن يثبت بها إذا شهدنا بأن الميت أوصى لفلان بنصف ماله أو بربع ماله أو بثلث ماله ونحو ذلك، فهذه شهادة وإن لم تكن مالية محضة لكنها آيلة إلى المال، وهي التي يسمونها الشهادة في حكم المال. نعم. وإن صام شهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل مات وعليه صوم بعض أيام أفطرها في رمضان من غير عذر، فهل يجوز الصيام عنه من ورثته؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن مات وعليه صوم سواء ترك ذلك متعمدا أو غير متعمد فإنه يصوم عنه وليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فهذا يدل على أنه يشرع أن يصوم الولي عن ميته، وهذا على العموم سواء كان الميت ترك ذلك متعمدا أو تركه غير متعمد. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل أفطر في رمضان سابق ولا يدري كم يوما أفطر، فكيف يقضي؟ أثابكم الله. من أفطر من رمضان أياما لم يدري عددها فإنه يبني على التقدير والخرص، نقول له قدر، فلو قلنا 10 أيام يقول أكثر، نقول 20 يوما يقول أكثر، نقول 30 يوما يقول أكثر، نقول 40 يقول أكثر، نقول إذا 60 يقول لا أقل، إن تقول 50، ولو قلنا 50 قال أكثر قليل قال كثير، نقول 40 يقول قليل، إن 45، حتى يصل إلى القدر الذي يغلب على ظنه أنه قد أصاب به القدر الواجب عليه. وهذا يسميه العلماء الرجوع إلى التقدير. فإذا تعذر علينا معرفة الحقيقة فإنه يرجع إلى التقدير ويكلف الإنسان بالتقدير. والسبب في هذا أن الشريعة تنزل التقدير منزلة اليقين عند تعذر الحساب، ولذلك شرع الخرص كما في النخل، وشرع في المزابنة، لأنه يتعذر أن تنزل العرجون وتعلم ما بداخله رفقا من الله ويسرا ورحمة بعباده. الله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من جامل زوجته في نهار وهو صائم صوما تطوعا كالخميس مثلا؟ بالنسبة للجماع للعلماء رحمهم الله فيه وجهان، بعضهم يقول إن الصيام إذا وقع فيه الجماع تجب فيه الكفارة فرضا كان أم نافلة، ومنهم من يقول النافلة أمرها أخف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتطوع أمير نفسه، فإذا كان هذا المتنفل قبل أن يجامعها استشعر أنه يريد الفطر وأنه قد عزف عن صيامه وجامعها فإنه لا شيء عليه على ظاهر الحديث كما لو أكل وشرب، والله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز لشخص عليه قضاء من رمضان أن يصوم ستا من شوال قبل القضاء؟ لا حرج أن يصوم الإنسان ستا من شوال قبل أن يقضي رمضان، السبب في ذلك أن قضاء رمضان انتقل إلى الأيام الأخرى بقوله تعالى فعدة من أيام أخرى، وبناء على ذلك يكون قوله من صام رمضان خرج مخرج الغالب، وعليه فإنه لو صام هذه الأيام الواجبة عليه بعد أن يصوم ست فإن صيامه صحيح لأنه قد صام 36، ولو قلنا أنه لا بد أن يكون قد صام رمضان فإننا نقول لو قلنا أنه يجب عليه القضاء أولا، نقول لو أوجبتم القضاء عليه وكان القضاء مثلا 10 أيام تقولون له صم 10 أيام ثم صم بعدها 6، قلنا لماذا؟ قالوا حتى يصدق عليك أنك قد صمت رمضان، فإذا صام 10 نقول لهم هل تعتبرونه قد صام رمضان؟ قالوا نعم. قالوا بعد أن يصوم 10 يصوم 6، نقول قد نزلتم 10 التي هي من شوال منزلة رمضان بالقضاء. قالوا نعم. نقول إذا لا فرق بين شوال وبين غيره، فهي في القضاء صيام، كما أنكم تقولون إذا صام 10 من شوال أنه يعتبر قد صام رمضان كاملا، نقول كذلك إذا صامها من رجب أو صامها من جنابة أو صامها من غيره. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، وقد كانت تصوم يوم عرفة كما ثبت بالموطأ وكانت تصوم الأيام الفاضلة، فدل هذا على أن قوله من صام رمضان المراد به خروج مخرج الغالب سواء قضاء أو أداء، ولو أخذ هذا على ظاهره وهو أنه لا بد أن يصوم القضاء أولا ثم بعد ذلك يصوم الست فإن المرأة النفساء لا تنال هذا الفضل، لأن المرأة النفساء عندما تستغرق رمضان كله فمتى تقضي؟ هل نقولنا لا تصوم الست لأنه لا يمكنها ذلك؟ وبناء ذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان المراد به أن يصوم رمضان أصلا أو يصوم ما يقوم مقام رمضان من القضاء ويستوي فيه جميع السنة، وما من امرأة إلا وعندها نقص في رمضان لما كان العادة إذا كانت تحيض فإن لا بد أن يكون عندها نقص على عادتها، وبناء ذلك فمثل هؤلاء وهي المرأة التي تكون عندها العادة وعليها العذر لا شك أنها لا تصوم رمضان لأنها سيكون عندها نقص في رمضان، فإذا قلت إن إذا صامت من شوال قضاء بهذه الأيام تعتبر بمثابة الصائم من رمضان كاملة، نقول شوال وغيره في ذلك على حد سواء، إضافة إلى ظاهر السنة في حديث عائشة رضي الله عنها. ثم إننا إذا نظرنا إلى جهة المعنى كما جاء في حديث زيد رضي الله عنه أن المعنى فيه أن 30 يوما ب300 لأن الحسنة ب10 أمثالها و6 أيام ب60 فأصبح المجموع 360 يوما 360 يوما. إذا كان هذا هو المعنى فإنه يستوي في الست أن تكون قبل القضاء أو بعد القضاء، والله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم نزول المذي في نهار رمضان؟ أفادكم الله. المذي لا يخلو من حالتين، إما أن يستجيعه الإنسان ويحرك شهوته ويتعاطى أسبابه بالنظر ونحن ذلك من الأمور التي تهيج شهوته حتى خرج من المذي، هذا ينقص الله به أجره ويعتبر من اللغو الذي يؤثر في صوم الإنسان ثوابا، وأما بالنسبة لصيامه فإن صيامه لا يستمر ويبقى صومه صحيحا حتى يخرج منه المني، فإن خرج منه المني فإنه أخطأ سواء خرجه بمباشرة للمرأة أو أخرجه بالاستمناء والعياذ بالله، فإن أخرجه بالاستمناء كان له الحكمان أحدهما بطلان صومه وثانيهما حصول الإثم بمخالفة الشرع بالاستمناء، أما بالنسبة لبطلان صومه بالاستمناء فلظاهر السنة في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي يقول الله تعالى يضع طعامه وشرابه وشهوته. فقوله وشهوته هذا مطلق، وإنما من الخطأ أن يباح للناس أن يقول بعضهم بجواز الاستمناء وبجوازه في رمضان وأنه لا يؤثر في الصوم. ولا شك أن طالب العلم الذي يفتي بهذا فيه أمران، أحدهما أنه ليس عنده من الورع وخوف الله عز وجل ما يربعه على أن يأمر الناس بأمر مشتبه، فإن طالب العلم إذا تقلب الفتوى وتوجيه الناس ينبغي أن يأخذهم بالورع وأن يسمعهم عن حدود الله عز وجل وأن يحفظهم خاصة بالمسائل الخلافية التي يكون فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم وتدعي إلى ضرر في دين الناس. فكون الإنسان يتساءل بشهوته على هذا الوجه ويتعاطاها فإن هذا أمر يفضي باسترسال الناس إلى ما فيه حرمة. ولذلك قالوا في قوله عليه السلام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يبتع فيه، قالوا أقل درجات الشبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقعت الشبهات وقعت الحرام، لأنه إذا لم يكن عنده ورع وخوف من الله عز وجل يربعه عن هذا المشتبه لا يمنع أن يسترسل منه إلى الحرام. ولذلك لا يجوز فتح الباب للناس مثل هذا كقول بعضهم بجواز الاستمناء لأنه ليس بجناء حقيقي، وبجواز شرب الدخان لأنه ليس بأكل وشرب حقيقي، وهذا لا يفتر. وكل ذلك نسأل الله السلامة والعافية تبعات ومسؤوليات على صاحبه. ينبغي على طالب العلم أن يتنبه إلى قوله عليه السلام من يريد الله به خيرا ويفقهه في الدين، والتفقه في فاعله يحتاج إلى إمعان النظر في الأحكام ودقة النظر في مقاصد الشريعة ومعرفة مرانيها. أما أن يأتي ويقول لا أعلم نصا ولا أرى بأسا وهذا يجوز وليس في أمر الظاهر على تحريمه هذا حسب علمه، لكنه لو أمعن النظر فيما أمعن منه وأعلم منه وأتقى لله منه وأورع منه لوجد الأمر جليا. فإن الشهوة تحصل بالاستمناء ويجد به اللذة كما يجد هذا الجناء، وإن كان في الجناء أشد وأكمل لكنها في الاستمناء يجد شهوته. ولذلك تجده إذا استمنى ما ينصرف إلى الحرام، ومن هنا قالوا بإباحته عند الضرورة لا على سبيل أنه مباح بذاته ولكن من باب ارتكاب أخف الضررين. قالوا إذا وقف أمام زنا وخاف على نفسه الزنا هل يستمني؟ قالوا يستمني. قالوا يستمني لكنه إذا استمنى يكون حينئذ آثم إثما أصغر من وقوعه في الزنا. ففهم من بعض أن الإذن به بحال الزنا إذن به على الإطلاق، وهذا من عدم إمعان النظر في كلام العلماء رحمة الله عليهم والأجلاء. ولذلك لها أمثلة، فلو أنه خير بين حرام قليل وحرام كثير فإنه لا شك أنك ستصرفه إلى الحرام الأقل، لكن ما ذلك تقول يأثم لهذا الحرام الأقل. فالمقصود أن العلماء رحمة الله عليهم لما قالوا من يخاف على نفسه الزنا يستني إن هذا من باب ارتكاب أخف الضررين لا أنه يشرع ويجوز ومباح في دين الله عز وجل. وعلى هذا فإنه إذا خرج منه المني يعتبر مفطرا والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.